أنتم التشبه الذي ذكرته في مطلع هذا الجواب لا يجوز للمرأة المسلمة أن تستعمل شيئا إلا شيئا واحدا، وهو أن تطلي وجهها بشيء من اللون الذي يشبه الورثة أو البياض ونحو ذلك. أما حمرة الخدود، حمرة الشفاه، هذا أولا لم يكن من عمل السلف، وثانيا إنما هو من عادة الكافرات أو الفاسقات كما سبق بيان.